خلاصة ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الفصل والذي قبله أشار فيه إلى المدة الأقل التي يستحب للإنسان ألا تقل قراءته فيها، بمعنى ما أقل مدة يرخص للإنسان أن يقرأ القرآن فيها، هل يقرأه في يوم أو لا يقرأه إلا في ثلاث، وما هي أكثر مدة ينبغي للإنسان ألا تمضي عليه إلا وقد ختم القرآن. أما أقل ما وردت السنة بالحث عليه فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو في آخر المطاف قال اقرأه في سبع، وهذه الرواية جاءت في الصحيحين. وجاء أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه في ثلاث فما فقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. ولذا يقال أغلب ما ورد عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يختمون القرآن كل سبع ليال كانوا يختمون القرآن، وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، فلما ألح قال اقرأوا في ثلاث فما فقه من قرأ في أقل من ثلاث، فكانوا يقسمون القرآن إلى أن يختموه كل سبع ليال ختمة. جمع أحدهم بقوله ثمي بشوق، يبدأون اليوم الأول بالفاتحة ويقفون بالمائدة، ثم اليوم الثاني يقفون على سورة يونس، ثم اليوم الثالث يقفون على سورة بني إسرائيل اللي هي الإسراء، ثم الرابع يقفون على الشعراء، والخامس يقفون على الصافات، والسادس يقفون على قاف، ثم اليوم السابع يختمون القرآن. فمي بشوق، أي فمي بشوق للقرآن، فجمعوها على هذه الرموز، وهذا أغلب ما كانوا يفعلونه على طيلة العام.